يفتن به من يفتن. أما مكة والمدينة فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يدخلها وأن الله تعالى يحفظها ويحرسها من دخولها. هذا الحديث يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يدخل مدينة رب الدجال. أدخل مدينة رب الدجال، الدجال له رعب فيه خافة، فتنته أعظم فتنة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا جاءت الأحاديث الاستعاذة من فتنة من فتح الدجال وهي من أعظم الفتن. بل جاء التنبيه إلى الاستعاذة من فتنته الصلاة، الدعاء المأجور المشهور الذي مثلها أربعة أشياء: الرحمن يعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. إن فتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة في الحياة، أو هي من أعظم الفتن في الحياة. قد أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن هذا الرجل الذي هو الدجال الذي يبذل الله عز وجل به في آخر الزمان يتنقل إلى البلاد ويجوبها في خلال 40 يوما، يتمكن من دخول البلاد، دخول البلاد إلا مكة والمدينة كما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث. إذا هذا من فضائلها، من فضائل مكة معها، هذا شيء مختصص به مكة والمدينة. أما غير مكة والمدينة فلم يأتي شيء باستثناء غير ذلك، وإنما الاستثناء حصل لمكة والمدينة. قوله أدخل المدينة رعب الدجال فيه أن الدجال له رعب، أنه رعب الناس، وأن كل بلد يدخله رعب الدجال وإخافته، لأنه يأتي للناس بأمور مذهلة وأمور قريبة تجعل الذي ليس عنده شيء من الله عز وجل يخاف وينذر ويخاف ويستسلم وينقاد لما يقوله ولما يريده من الناس. أما من وفقه الله عز وجل إن الله تعالى يعصمه منه ولو لقيه، فكما حصل لهذا الرجل الذي جاء في أحد الأحاديث التي معنا أنه يخرج من المدينة رجل هو خير الناس ومن خير الناس، ويقول له أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول للناس أرأيت من قتلته، فيقتله ويجعله قطعتين كما جاء في بعض الاحاديث، ياتي ويقطعه قطعتين تمثله الى اعلاه، ثم كل قطعه تكون فيها، ثم يمشي من بين القطعتين، ثم بعد ذلك يعيده كما كان باذن الله عز وجل، ثم بعد ذلك يريد ان يقتله مره اخرى فلا يسلط عليه ولا يمكن من شيء، يريد ان يقتله مره اخرى ويحال بين الجيولين. هذه من الاخبار الصحيحه التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد أخبر أنه يأتي بجنة ونار، أنه يأتي إلى بعض البلاد ويدعوهم ويستجيبون له، فتنشل بلادهم، ويأتي إلى بعض البلاد فيطلب كنوزها أن تخبعه فتخبط كنوزها تخبعه مثل عصير النحل. كل هذه هي الفتن والبلاء التي تحصل على يدي الدجال، ويقسم الله عز وجل بها من شاء، ويعصم ويحفظ من شاء من أن يقع في هذه الأشياء التي يأتي بها الناس. قد جاء أنه يأتي بجنة ونار، وأن جنته نار وناره جنة، أن الذي يحفظه الله عز وجل هو الذي يبتعد عن جناته ويأتي إلى نار، والمقبول هو من يكون بالحق ويأتي إلى جنته ويترك النار، هذه فتن وهو يأتي في آخر الزمان، وهو يخرج بين الشام والعراق، يخلق من بين الشام والعراق كما في الحديث، لكن الشرق يتبعه 70,000 من يهود أصلهم عليهم الطيالسة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أول ما يخرج من بين الشام والعراق من الشرق، يأتي من الشرق بين الشام والعراق، ثم يأتي يتجول في الأعراق ويدخل البلاد إلا مكة والمدينة، ثم آخر أمر يذهب إلى بيت المقدس ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء على بين الأجل يعني الأولي على جهة ملكين عند منارة بيضاء شرق دمشق، يقوم في ذلك الزمان، ثم يأتي ويصلي في بيت المقدس مأموما مع إمام الناس في ذلك الزمان، ثم يخرج إلى الدجال ويقتله بلاد لوط ويريهم دمه بحربته، هذا جاء في الأحاديث في ذلك ما يعلق بمسيح الدجال، والله عز وجل كتب وقدر أن مسيح الضلالة والمسيح الدجال يتولى قتله مسيح الهداية وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. عيسى بن مريم هو المسيح، وذاك المسيح الدجال المسيح الهداية هو الذي يتولى قتل مسيح الضلالة، عندما ينزل مسيح الهداية من السماء في الزمان ويتولى مسيح الضلالة المسيح الدجال عن يدعونه إلى عبادته ويقول إنه إله، وقد جاء في صفته أن إحدى عينيه غريبة أنها كأنما في العنبة الطافية، فمع يعني هو يدعي الألوهية ومع ذلك لا يستطيع أن يصلح النقد الذي هو فيه، هو ناقص وفيه خلل وجسمه مخور يعني فيه نقص وخلل، ومع ذلك يدعي الألوهية ولا يستطيع أن يصلح ما بشر منه، لا يستطيع أن يصلح ما بشر منه. وعندما يأتي قد جاء وصفه إلى الحديث أنه كان قلت في صدر الحديث يتوب الأرحام ويكثر فيها بسرعة عائلة، وأنه كالغيث في صدور المريض، هذا وصف غيره في الأرض، لا يجب جدا وأخوان ويدخل روحه في البلاد إلا المدينة وإلا مكة كما جاء في ذلك الأحاديث رضي الله عنه. ثم دخوله يعني منعه بواسطة الملائكة التي جعلها الله عز وجل على منافذ هذه المدينة، على منافذ مكة والمدينة يحرسها تحرسهما وتمنع الدجال من الدخول إليهما ومن أن يدخلهما، فهذا من وقائع هذه المدينة المباركة وتشاركها مثلا في هذا الحقيقة ويكبر هذه الحقيقة لغير مكة والمدينة. أو لا سبع الأبواب، وجاء في بعض الحديث أنقاب أنقاب أنقاب، ويحتمل أن يكون هناك سور له أبواب في ذلك الزمان، ويحتمل أن يكون وراء ذلك المداخل المساجد التي يسلك منها، وعلى كل ومداخلها سواء كانت في سور أو في غير سور في ذلك الزمان الملائكة عليها تحرسها من أن يدخلها المسيح الدجال. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه هذا يدل على ما دل عليه حديث ابي بكر ان المدينه على امصارها ملائكه لا يدخلها اربعون ولا جزيات هو دال على ما دل عليه حديث ابي بكر ان الرجال لا يدخلها لان ملائكه قد حرسها اما الطاعون فان الله عز وجل يحفظها منه ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يحصل فيها طاعون ولا يحصل فيها ولاء قد يحصل ولكنه لا يستأصل ولا يكون فيه من الترغاب والفناء وإن حصل في حفرات معينين إن ذلك لا ينافي ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو في كونه يحصل استئصال ويحصل ضررا عنه وأما كونه يحصل يقولون يصابون بالطاعون ويصابون بالوباء يحصل العلاج بسببه هذا قد يحصل ولكن كون يحصل بصفة عامة بالاستئصال هذا سبحان الله الذين ظلموا وحفظ عنه كما قال بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام محل الشاهد من الحديث وهي لا يدخل الاسباب التي منه الرجال ان الملائكة على أنقابها على أنقابها ملائكة تحرسها من الدجال الطاعون من الدجال لا يدخلها الطاعون والدجال علما ان الملائكة تحول دون دخول الدجال انهم على أبوابها ومنازلها يحرسونها من دخول الدجال كما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى الثابتة على رسول الله قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا اسحاق قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس من بلد الا فيقره الدجال الا مكه والمدينه ليس له من نقابها نقص إلا عليه الملائكة الصافين يحرسونها ثم ترجب المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيقسم الله كل كافر ومنافق. هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه هو دال على ما دل عليه حديث أبي بكر وحديث أبي هريرة المتقدمين من نصر الله لهذه المدينة من الدجال خيانتها من الرجال لذلك مكة أنها مكونة من خوفا ومنه في هذا زيادة بيان وإيضاح أنه ما من بلد إلا وسيقع الدجال وهذا على حقيقته وعلى ظاهره أنه يأتي إلى مختلف البلاد فيقعها ويدخلها إلا مكة والمدينة لأنهما محروستان منه وبعض العلماء قال ان المقصود بقوله يقعها يعني جنوده واعوانه وهذا ليس صحيح وهو على ظاهره يعني الدجال نفسه اذا انقل ياتي من مختلف البلاد ويدخلها ولعل كما قال بعض العلماء لعل الذي دفع هذا بعض من العلماء الى ان يقول المقصود بدخول الدجال ووقعه الى البلاد انما هم جنوده واعوانه لعله استبعد ان يتم ذلك له في مده 40 يوما لانه جاء في الحديث الصحيح ان مده الدجال في الارض 40 يوما لكن هذه الاربعين جاء في بعضها في بعض الاحاديث يعني جاء بيانها في بعض الاحاديث ان يوم كسنه يعني عادل 360 يوم تقريبا يوم واحد يعادل سنة كاملة الشمس تكون موجودة في خلال يعني هذه المدة يعني مقدار 360 يوم في يوم واحد يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية الأيام في 37 يوم من الأيام المعتادة المعروفة فإذا في 43 يوما هذه يعادل يعني ما يزيد على 400 يورا. هذا يزيد على 400 يورا. لأن أكثر من سنة وزيادة. إذا الدجال يتمكن أنه يأتي هذه البلاد مع أن سرعته ألغيت تلبس في الريح كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من الغيب الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لن يقع ولكنه سيقع وفقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. والمؤمن يصدق بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيوب، لأن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام الشهادة بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام يدخل تحتها أمور وتحتها تصديقه بكل ما أخبر به، تصديقه بكل ما أخبر به، والامتثال بكل ما أمر به، والانتهاء عن كل ما نهى عنه، وألا يعبد الله إلا طبقا للشريعة عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى أن يكون محمد رسول الله، أن يكون في جميع أقواله، وأن تنزل في جميع أوامره، وأن ينزه عن جميع نواحيه وروحيه، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبار المشكور أخباره منها ما هي منها ما مضى ومنها ما هو حاضر ولكن العلم لا نشاهد ولا نعاين، ومنها ما هو مستقبل. كل هذا غيب يجب أن نصدق أو نصدق عليه، إلا ما نكون شهدنا بأن محمد رسول الله حقا، لأن من الشهادة بأن رسول الله حقا أن نصدقه بجميع ما يخبر به. أما كون نسل من قول رسول الله ثم يذكر إلى قول الله أنه صحيح، هذا ناقض العقل، هذا كذا هذا كذا، هذا كلام الله، هذا مناقض الشهادة بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل نقض شهادة أن محمد رسول الله أن يصدق في جميع هذا، أخبر عن أمور الماضية، أخبرنا عن أول الخلق كيف كان، خلق آدم كيف كان، خلق الجن، خلق الملائكة، السماوات والأرض، وعن اللوح المحفوظ فكتب الله تعالى في اللوح المحفوظ، وأنه كتب فيه كل ما هو كان إلى يوم القيامة. وكذلك أخبرنا عن عن عن عن, عن, عن الأنبياء السابقين وماذا جرى بينهم وبين أممهم. وكذلك أخبرنا عن الأمم السابقة وثواب من أحسن وعقوبة من أساء. كل هذه أخبار جاءت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أمور ماضية ونحن نؤمن بها ونعتقد بأنها وقعت صدقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وقعت صدقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وأخبرنا عن أمور حاضرة لكننا لا نشاهدها ولا نعلم. أخبرنا عن الجن لأنهم يكونون حولنا ولا نراهم، نحن يرون ويراكم القبيل هم حيث لا ترونهم. وكذلك أيضا أخبرنا عن الملائكة لأنها تكون حولنا وتبدو بالحسنات والسيئات، وفيه ملك عن اليمين وعن الشمال، ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، ونحن لا نرى هذه الملكين، وهو شيء موجود وحاضر ولكنه غيب. الله تعالى حجبه عنا وأقراه علينا. يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، يتميز أولياء الله من أعداء الله أن يصدق بخبر الرسول ويكذب خبر الرسول، ويقول أنا لا أؤمن إلا بيد أنته بيده أو يشاهده ببصري أو عاينه بنفسي، لا يؤمن إلا بالنادى وما يراه أمامه وما يحسه ويشاهده بحواسه. يتميز من يؤمن بالغيب ثم لا يؤمن بالغيب. إذا هذه أمور حاضرة ولكننا لا نشاهدها ولا نعلم. كذلك الخبر عن السماوات وما فيها، نحن نؤمن بما قرر به الرسول صلى الله عليه وسلم ان السماوات لها حراس ولها ابواب، وان في كل سماء فيها ملائكه، وان كل سماء راى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بعض الانبياء، وان فيها سدره المنتهى، وان فيه بيت معمور الذي هو في السماء السابعه الذي راى ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام مسندا ظهره اليه، وأنه يدخله 70,000 في كل يوم، ومن دخله لا يرجع إليه مرة أخرى، وضيع 70,000، ومن دخل لا يعود إليه أبدا بعد ذلك، على كثرة الملائكة، وأنهم أعداد هائلة لا يعلمهم إلا الله عز وجل، وهذا شيء موجود لكن لا نحس به، وهو حاضر وقائم ولكننا لا نراه ولا نجده. ولذلك ولذلك حولنا والارض ولذلك لا نشاهدهم ولا نعينهم ولكننا نقدر خبر الذي لا تسلم وان يرى صلى الله وسلم وبارك عليه. كذلك الاخبار المقبله التي اشرها يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، ومنها ما وقع بعد مثلا في قليل، ومنها ما وقع في زمانه، ومنها ما وقع بعد زمانه من الصحابه وبعدهم. هذه تعتبر لنا وقعت وعرفنا وقوعها، وهم الذين ماتوا في جنة الخلد ما درسوا وقوعها ولكنها وقعت مثل لما قالوا ايضا. كما مر في الحديث الذي مر اليه بالامس، يفتح اليمن وياتي اناس يبصرون ويتحملون باهلهم ويطاعهم، والمدينه تخير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح الشام ثم تفتح العراق. أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت كما أخبر رسول الله، فتحت اليمن وفتحت الشام وفتحت العراق، وقع الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما. هذا خبر عن المستقبل لكنه وقع ومر بالنسبة لنا، لكنه بالنسبة لمن هذا من جمع رسول الله لا أدركه ولا شاهده ولا عاينه، ولذلك أخبر عن نور بعد ذلك، منها ما وقع ومنها ما لم يقع، ومما أخبر به الرسول مما لم يقع به اليوم. هذا الذي مر بنا ونحن نتكلم على حديثه الذي يتعلق بعصمة المدينة منه وحفظها منه، وهذا خبر مستقبل أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من وجوده وأنه سيقع طبقا لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه سيأتي ويقع البلاد ويتنقل من مكان إلى مكان، وأنه كل بلد يدخله إلا مكة والمدينة. وعرفنا أن ما يقع في زمانه أن الأيام يصير فيها أيام التغيير، وأنه يأتي يوم من الأيام تكراره سنة كاملة، وليست موجودة في خلال تكرار 30 مليون. لهذا لما أخبر رسول الله حاضر قال يا رسول الله كيف تأمرنا كيف نصلي في هذا اليوم؟ هذا اليوم الذي من طول 360 يوم يعني نصلي فيه 5 صلوات بس، يعني هذه المسافة التي مدارها يعني يوم يعادل 360 يوم نصلي فيه الصلوات الخمس، أو ماذا نفعل؟ قالوا اقضوا روضة، لأن نحن يعملون تقدير المدة التي من الظهر إلى العصر ثم يصلون، ثم المدة التي من العصر إلى المغرب ثم يصلون، وهكذا يعني على مقدار الزمان الذي هم أجادوه وكانوا ألفوه يقدرون. هذا لا أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يصلون في ذلك اليوم الذي مقداره سنة، واليوم الذي مقداره شهر، واليوم الذي مقداره أسبوع، واليوم الذي مقداره أسبوع. هذه الأيام التي تزيد على 400 يوم أو تعادل 400 يوم أكثر من 4 يوم في الأيام المعتادة، هذه يجول فيها الأقرار ويدخلها إلى مكة والمدينة بإذن الله تعالى يصحح منه ويحفظها منه. وهذا من فضائل مكة وفضائل هذه المدينة المباركة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من بلد إلا سيقرأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب الا عليه الملائكه الصافين يحرسونها. ثم ترجم المدينه باهلها 3 رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. هذا في بيان انه اذا جاء الى المدينه يعني ينزل في بعض السباق التي حولها يدخل عرونه من دخول وفي المدينة 3 رجفات سلسلة في خلفة الأرض تتحرك ويحصل عن خروج هذا الكلام يأخذ إليه كل منافق وكافر. كل منافق وكافر يذهب إليه. يذهب إلى الدجال. لأن هؤلاء هم أولياء الدجال. وهؤلاء هم أصحاب الدجال الذين هم على غير الهدى. هم في أهل الدجال وهم أصحاب الدجال. وهم أصحاب الدجال وهم أولياء الدجال. فيخرج إليه بسبب هذه الرجعات كل منافق وكافر. يخرج من المدينة ويذهب إلى الدجال. ويخرج إليه بعض من وفقه الله عز وجل لا ليمكن بالدجال ولكن ليرسل سيد الدجال وليبين للناس وللدجال أنه دجال وأنه كذاب وأنه الذي أخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا لأنه يخرج إليه رجل من المدينة هو من خيار أهل الأرض وهو أفضل أهل الأرض في زمان ويقول للدجال عندما يدعوه يقول أنت الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت هو ثم بعد ذلك يقتله ويقطع رقعة عليه فالقطع في جهة ثم يمشي من بينه ثم ذلك يريده هذا الذي عندهم عنها ما عندهم خيرة عندهم عنها قصيرة يغتروا بهذا المنظر وبهذه الأفعال ويقولون أنه يخططون ولكن هذا الرجل يقول ما زدته إلا بصيرة من أنك تجد لأنه لا يعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه يقتل الرجل لأن الحديث المأمور يقع على مخلوق الزمان وهذا يعرف في آخر الزمان ثم عندما يقطعه ويرجع كما كان يقول ما زدته إلا بصيرة من أنك تجد الذي أخبرنا عن رسول الله ثم يرجع إلى قبله مرة أخرى فلا يمكن ثم أيضا في هذا الحديث دليل على أن المدينة ما يقال أنها معصومة وأنها تسلم من يدخلها منافق وكافر أو أن يوجد فيها منافق وكافر فيمكن أن يكون فيها منافقون وكافرون وهذا الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هو من هذا القليل لأن يعني قال فرج فالنبينا يأخذ منها كل منافق وكافر لأن يعني يكون في هذه الأسماء منافقون وكفار وكذلك في مختلف الأسماء يمكن أن يكون فيها كفار وأن يكون فيها يعني منافقون الكفر هو والعياذ بالله أن يأتي بأمر مكفر إذا جحد أمرا مما هو معلوم بدين يكون تراه وكافر وإذا استهزأ بشيء من الأمور فيه هو كافر وإذا حصل منه مشبه للدين أو مشبه للرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر الكفر يأتي بوجودكم متعددة وما جاء عند بعض الناس أن الناس بخير أنه يعني لا يقضي عليهم الشرك ولا يقضي الكفر وأن هذا الجزيرة تسلم من أهل الكفر هذا ليس بصحيح ويرده وترده الأحاديث الصحيحة ولكن نعم لا يمكن أن يحصل الكفر العام ويحصل الخروج من الدين بصفة عامة هذه الجزيرة نعم هذه الجزيرة تبقى وفيها المسلمون ولكن كونها تخلو من الكفر والكفار عن لا يكون فيها كافر هذا مو صحيح الحديث يدل على هذا لانه عليه الصلاه والسلام قال فيخرج اليه كل منافق موقع معنى اهل المدينه يكون فيها كفر منافق او يكفر منافقين عندما خرجوا في المدينه يخرجون الى الدجال لانهم اتباع الدجال وهم اعوان الدجال واصحاب الدجال وهم فئه الدجال والمؤمنون يبقون في المدينه والله تعالى يعصمهم منه لا يدخل عليه فمن يخرج من المدينة من المؤمنين إنما يخرج لبيان فساد أمر الدجال وأنه دجال وأنه هو الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أنه أخبر ومجابهته بذلك ومقابلته بهذا الكلام وأنه هو الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فما يقال أن الجزيرة لا يكون فيها كفر ولا يكون فيها كفار ولا يكون فيها مشركون، هذا كلام باطل، والكفار يكونون موجودين فيها. وإن كان واجب عدم ضبط وجودهم، لأن الذي على السلام قال أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلم كما ثبت صحيح، أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلم، لكن هذا لا يعني أنها تكون خالية من الكفار. قد يكون فيها كفار يعني عقليون، وقد يكون فيها كفار طالبون يأتون كأليف يكون مؤمنون كفار. هذا وقع، هذا واقع وحاصل، لكن قوم الكفر إلى أم كثيرة هذا لا، لأنه جاء في الحديث أن يحدثهم أن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. المقصود بكونه يئس يعني أن يعبد بصفة عامة، أو أن هذا إخبار عنه وهو لا يعلم الغيب أنه يئس أمر من جهة، لكنه لا يعلم المغيرات، ولكن هذا يئس ما يتحقق بل وجد من بعده، ولكن كونه بصفة عامة هذا لا يكون، كونه بصفة عامة وهذا ما يحدثون ويقوم بقبل التعريف ويعوم هذا لا يكون في هذا الجزيرة، ولكن قوله يوجد أعداد ومجموع هذا لا تمنعه، لا يمنعه هذا الحديث، وإن هذا الحديث الذي معنا يدل على حقوقه. ثم أيضا ما أخبر هذا صحيح أن أم نساء بني نساء لوث وأن ابن خلق مشركات يعني وقفنا بالصنم اللي هو يعني صنم الخلقة، يعني هذا يدل على وجود الشرك من الخلقة وأنه يوجد الشرك يعني أنه لا يوجد من الخلقة. وهذا الحديث الذي معنا يدل على أن المدينة في ذلك الوقت الذي أخبر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم في المسيح الدجال إليها ونزول الاشتراك التي حولها ويقول إلهي فلك من دخولها، ويقول إلهي بتلك الراجحات الثلاث وبسبب تلك الراجحات الثلاث كل منافق وكافر، الكافر الذي يظهر الكفر ويجاهر به، والمنافق الذي يظهر الإيمان ويظهر الكفر، المنافق المؤمن يظهر الكفر ويظهر الإيمان، ثم لا يحاول يقولون ويقعون في الأحكام ويكونون من أبائه وأعوانه. ورد في صحيح مسلم في حديث في ثلاثة في مسؤول ثلاثة وحديث صحيح في مسلم أن سبيل المساري رضي الله تعالى عنه كان مع جماعة وكان في البحر فقرب فيهم الأموات أخذوا الغزة وهم يسيرون على غير اتجاه بسبب الأمواج، فجأة نقل نقول تلك السفينة اللي كان فيها عند الجزيرة، فجاءوا وجدوا كافة على شكل غريب ومتألم وسلمهم على وجه مبوقة من الحديد وقفقوا به وسألوه وسألهم أسئلة، وقال إنه الذي سيأتي إنه سيأتي على عيون كذا وكذا، وقال تجيئة أخذ يقول إنه هو تجيئة ومنذ جدك الجزيرة، وكان هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إذا شاء الله عز وجل ويأخذ يأخذ فيه يأخذ وهو موجود هذا الحديث الجزائر الذي في صحيح مسلم موجود في ذلك الزمان، ورقوا في هذا الزمان ورقوا لي إن شاء الله عز وجل يأخذ فيه، وهو الآن على نحو الحديث الجزائر مسلم هو موجود في إله في سوى البحر، والله تعالى أعلم بها. ولا يقال أن يكون من شيء الناس لا يقع عليهم شيء، إن الأمر كما هو معلوم حصل في